السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عوانة الأسفرايني رحمه الله في كتابه المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم، كتاب العتق والولاء، مجلد 12، بداية المجلد، حديث رقم 5168. بسم الله الرحمن الرحيم. مبتدأ كتاب العتق والولاء: باب الخبر الدال على أن المعتق بعض مملوكه، على أن المعتق بعض مملوكه أو شيئا من جسده يكون عتيقا كله. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن نافع أخبره أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له من إنسان كلف عتق بقيته. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له من مملوك فهو حر. شقصا يعني جزءا. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه. يعني كان مشتركا في مملوكه، هو شخص آخر اشتروا اثنين مملوكا فأعتق هو نصيبه، عليه أن يخلص الباقي. حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. حدثنا أبو داود السجزي، تقدم معنا كثيرا، أبو داود السجزي هو أبو داود السجزي، أبو داود السجزي من هو؟ تعليقات متاحة الآن. وداود السجي تقدم معنا كثيرا. صاحب السنن. اي نعم احسنت. السجزي بالنسبة الى سجستان سجزي وسجستاني. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي حاوم حدثنا ابن سويد قال حدثنا روح قال حدثنا هشام ابن ابي عبد الله عن قتادة بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال. ولم يذكر ابن المثنى النضر ابن أنس، وهذا لفظ ابن سويد. باب الخبر الدال على أن المعتق نصيبا له من عبد بينه وبين غيره كان عتيقا كله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو النضر حاول وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا من عبد أو شركا كان له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أي شيء قاله أهو أو أي شيء قاله أو هو في الحديث. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه قال: وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقل. حدثنا أبو يوسف القلوسي قال حدثنا أبو عاصم حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق إليهما عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب عن نافع عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا في عبد أقيم عليه في مال الذي اعتقه. باب بيان الخبر الموجب عتق المعتق نصيب غيره من العبد الذي اعتق نصيبه منه ودفع ثمنه الى شريكه. حدثنا الصغاني قال حدثنا علي بن جاد قال حدثنا صخر بن جويري عن نافع عن ابن عمر انه كان يفتي ان العبد او الامه يكون احدهم بين شركاء فاعتق احدهم نصيبه منه فانه يجب عتقه على الذي اعتق نصيبه منه، يقوم في ماله قيمة عدل فيدفع بقية ثمنه إلى شركائه أنصباهم منه ويخلي سبيل المعتق، يعني إذا اعتق نصيبه يدفع للباقين القيمة المتبقية من قيمة هذا المملوك. باب بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبه من عبد بينه وبين شركائه يجبر على عتق نصيب غيره وعلى بيع ماله ودفع قيمة نصيب غيره من العبد إليه إن كان له مال. حدثنا أبو يحيى العسقلاني عيسى بن أحمد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد أوقي عليه قيمة العبد وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله. حدثنا الدقيق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن نافع أخبره أن ابن عمر كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له من إنسان كلف عتق بقيته فإن لم يكن عنده ما يعتقه فقد جاز ما صنع. حدثنا الصهاني قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن يحيى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد كلف عتق ما بقي. باب الخبر الدال على أن المعتق نصيبه من عبد بينه وبين شركائه لم يجبر على عتق أنصباء شركائه إذا لم يكن له مال يحيط بثمنه وإن بقيته رقيق لأرباب يستعملوه على قدر حصتهم. حدثنا موسى بن إسحاق القواس قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أو من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه يقوم قيمة عدل وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق أو عتق منه ما عتق. حدثنا الميموني وسليمان بن سيف وعمار بن رجاء قالوا حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بمثله إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال أعتق نصيبه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك حاول وحدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا جرير بن حازم قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل فأعتق أو فأعتق وإلا فقد أعتق منه ما قد أعتق من هنا لم يخرجاه. نعم، هنا يخرجاه ليس المقصود البخاري ومسلم، إنما المقصود مسلم وأبو الفضل أحمد بن مسلم النيسابوري في كتاب صاحب كتاب الصحيح، لأن أبو عوانة خرج على الاثنين، على مسلم الحجاج وعلى أبي الفضل النيسابوري. نعم، ليس صحيح المقصود البخاري ومسلم، لا، مسلم وأبي الفضل النيسابوري. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة عدل، نعم، أقيم عليه قيمة عدل، لا لها عدل أصوات، قيمة عدل، فأعطى شركاه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما أعتق. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعلى قال حدثنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتق شركه في عبد مملوك فعليه نفاده منه. يقول نفاده يعني استيفاءه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عبيد الله موسى قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق نصيبا من عبد بين قوم فهو ضامن لأنصباهم. حدثنا الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق حاول وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن مامر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق نصيبا له في عبد اعتق ما بقي في ماله. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا مسلم قال حدثنا قال اخبرنا الجويري عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقيصا في مملوك، يعني جزءا من هذا المملوك، فقد وجب عليه ان يعتق ما بقي منه ان كان له ما يبلغ ثمنه يقام في ماله قيمة عدل، فيدفع إلى أصحابه حصتهم ويخلي سبيل المعتق. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عبد الله بن محمد الأسماء قال حدثنا جويرية بمثله. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن التلب أو ابن الثلب عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: إنما هو بالتاء ابن التلب، وكان شعبه ألفغ لم يبين التاء من الثاء. حدثنا محمد بن حيان المازني بالبصرة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شخصا من عبد فقد ضمن لشركائه حصصهم. باب الخبر المروي عن أبي هريرة الدال على أن العبد إذا كان بين قوم فأعتق أحدهم نصيبه يصير عتيقا كله، كان للمعتق شقص مال أو كان للمعتق شقصه مال أو لم يكن. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نبل بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق نصيبا أو شركا له في مملوك فعليه خلاصه كله في مال إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فاستسعي غير مشقوق عليه. الاستسعاء سوف يأتي إن شاء الله بيان السعاية في عتق المملوك. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن منهال ومحمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة بإسناده مثله: وأن يقوم المملوك قيمة عدل فاستسعي غير مشقوق عليه. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقصا في مملوك وكان له من المال ما يبلغ قدر ثمنه قوم عليه قيمة عدل فأعتق من ماله، وإلا استسعي غير مشقوق عليه. استسعاء أو السعاية أي أن يسعى في عتق ما تبقى من هذا المملوك، لأن اعتق هو نصيبه، فإن كان عنده مال لزمه أن يعتق الباقي وأن يشتريه منهم. إن كان له وحده، مسألة الأولى، إن كان له وحده فاعتق نصيبا منه جزءا منه عتق كله. مسألة ثانية: إذا كانوا أكثر من شخص شركاء في هذا المملوك، فإذا عتق الأول جزء نصيبه وكان عنده من المال ما يغطي قيمة هذا المملوك فإنه يعطي أصحابه ويعتق. الثالثة: ما كان عنده مال عتق نصيبه لو لم يكن عنده مال، فيسعى ما يسمى بالسعاية، يعني يسعى في غير مشقوق بدون مشقة عليه في أن يعتق الباقي ويعطيهم نصيبه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عالم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة مثله ما يبلغ قيمته أعتق أو أعتق من ماله وإن لم يكن له مال استسعى العبد استسعي العبد غير مشقوق عليه. رواه عبد الرزاق عن عمر عن قتادة بهذا الإسناد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد أعتق ما بقي في ماله فإن لم يكن له مال استسعي العبد. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن كثير حاول حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن نبي الأنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجل أعتق شخصا في مملوك فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه يعني يدفع للباقين القيمة المتبقية من قيمة المملوك. وحدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النظر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أعتق شقيصا له من مملوك فهو حر. هذا إذا كان المالك واحد. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه يبلغ به للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمته لا وكس ولا شطط ثم يعتق. ذكر عبد الرحمن بشير عن سفيان وقال فيه يقوم قيمة عبد ثم يعتق. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي منه من ماله إذا كان له مال إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد لا ندري إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد قوله أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم شيء قاله الزهري. سمعت المزني قال الشافعي من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاؤه حصاصهم. وعتق العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. وهكذا رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه بنحوه قال أحمد أذهب إلى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك وعبيد الله عن نافع إلا أن أيوب قال قوله عتق منه ما عتق لا أدري فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قول نافع. وحديث قتادة استسعي العبد غير مشقوق عليه قال سعيد ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية قال أحمد بن حنبل رواه روح عن سعيد بن عروبة لم يذكر السعاية. ورواه موسى بن خلف عن قتادة فذكر السعاية قال أحمد بن حنبل رواه شعبة هشام فلم يذكر السعاية. ووصل بعضهم الإسناد ولم يوصل بعضهم. وحدثني الأصفاطي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو لهوى صلى الله عليه وسلم عن حبيب نبي ثابت عن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا له في عبد ضمن لأصحابه أنصباهم. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن نبي أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال. وذكر الحديث. باب ذكر الولاء وأن ولاء المعتق لمن أد وأن ولاء المعتق لمن أدى فيه الثمن وأن المعتقة لها الخيار إذا كانت تحت عبد يعني زوجة عبد. حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زايد عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة أنها اشترت بريرة من ناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة قال وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا له مغيث اشتهر اسمه مغيث وأهدت إلى عائشة رضي الله عنها لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم فقالت عائشة تصدق على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. لا. الولاء يعني الانتساب مثل النسب. يكون هذا في المماليك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق، فتنسب إلى من اعتقها ويكون لها الميراث. نعم. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، فأراد مواليها أن يشترطوا الولاء، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي بلحم فقال: ما هذا؟ فقال: هذا أهدت لنا بريرة تصدق به عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. وخيرت وكان زوجها حرا. قال: ثم سألته بعد ذلك فقال: ثم سألته بعد ذلك فقال: ما أدري أحر هو أم عبد. قال شعبة: فقلت لسماك: إني أتقي أن أسأله عن الإسناد، فسأله أنت. وكان في خلقه يعني يقول قسوة أو حدة. فقال له سماك بعدما حدث: أحدثك أبوك عن عائشة؟ فقال له عبد الرحمن: نعم. قال شعبة: قال لي سماك: قد استوثقته لك. حدثنا علي بن سهل قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بريرة، أردت أن أشتريها وأشترط الولاء واشترط الولاء لأهلها، فقال: اشتريها واشترطي، فإن الولاء لمن أعتق. قال: وخيرت وكان زوجها عبدا. ثم قال بعد ذلك: ما أدري. قال: وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فقال: ما هذا؟ فيما تصدق به، فيما تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المغيرة بن سلمة ابن سلمة هو أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب عن عبيد الله ابن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا فخيرت. حدثنا أبو أمية ومحمد بن شهدان الجوهري قال حدثنا المعلم منصور قال حدثنا حاتم إسماعيل قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة أن بريرة حين اعتقتها عائشة يعني خيرت، وإن زوجها كان عبدا خيرت فإن تمكث معه أو أن يفسخ العقد. حدثنا إبراهيم الصفار قال أخبرنا يحيى بن معين قال حدثنا حاتم إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى برمة على النار، فقدم إليه طعام ليس فيه لحم، فقال: ألم أرى برمة اللحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة أن بريرة لما اعتقت خيرت. حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في قصة بريرة قالت: وكان زوجها عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. باب إبطال الشرط في الولاء وان اشترطه البائع لنفسه في عقدة البيع يعني عقد البيع إذا هو شرط بخلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه وبنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه وهبته. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت. فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، فينسب إلى من أعتقه، وإذا حصل ميراث يرث من أعتق. نعم، هذه 3 سنن. وابن خزيمة رحمه الله يقول أنه كتب 3 أجزاء في فقه حديث بريرة، هو من كتبه التي يقال أنها فقدت. حدثنا الغزي وأبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم محمد عن عائشة أنها قالت كان في بريرة 3 سنن، فكانت إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور باللحم فضرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، وذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية. حدثنا أحمد بن محمد بن الفضل العسقلاني الصاغ قال حدثنا رواد بن الجراح عن مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة أن بريرة تصدق عليها فأهدت إلى عائشة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي لها صدقة ولنا هدية. حدثنا سليمان بن سيف الحرباني قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا محمد بن جعفر عن ربيع القاسم عن عائشة قالت مضت في بريرة 3 سنن ابتعتها رقبة واشترط أهلها ولاؤها فاعتقتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، كان لها زوج فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حين عتقت، إن شاءت فارقت وإن شاءت صبرت عنده. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما البيت فأبصر برمة على النار فيها لحم، فلما أتي بغدائه بغير لحم قال ألم أرى عندكم لحما؟ قلنا إنما هو لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال هو لبريرة صدقة ولنا هدية. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن القاسم عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. حدثنا عمرو بن عثمان العثماني قاضي مكة قال حدثنا ابن أبي ويس عن سليمان بن يحيى عن ربيعة عن القاسم محمد عن عائشة أن بريرة اعتقت ولا زوج فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. حدثنا أبو العباس البرتي القاضي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن القاسم عن عائشة أن بريرة اعتقت ولها زوج فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقر عنده أو تفارقه، وإن بريرة صدق عليها بلحم فنصبوه، فقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام بإدام الحديث. باب بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ماله عليه وإثبات الولاء لمن يقضى عنه ما عليه، دليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه. المكاتب يعني المشارط، أنك تسدد القيمة الفلانية أو المال الفلاني مقابل أنك تعتق نفسك، هذا المكاتب. هذا المكاتب يعني أن يشارط بالمال الفلاني أن يسدد عن نفسه أو يعمل العمل الفلاني مقابل هذا المال، فإذا أنجزه اعتق نفسه. ودليل في القرآن والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، قالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاءك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله عز وجل أحق وشرطه أوثق، فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت بريرة تستعين في مكاتبتها فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت إن كان أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة أو عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت إلى أهلها وذكر حديث نحو حديث الليث بن سعد عن الزهري، وزاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ما بال رجال يقول احدهم اعتق يا فلان والولاء لي، انما الولاء لمن اعتق. حدثنا علي بن اسماعيل بن علويه بثلاثه ابواب قال حدثنا محمد ابن سعيد الاصبهاني قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيه على المنبر فتشهد فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. ما بال رجال منكم يقولون أعتق يا فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. أخبرنا إسحاق الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الولاء لمن أعتق. حدثنا أبو يوسف الفارسي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الولاء لمن أعتق. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت: كتبت أهلي على تسع عواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون لي ولاؤك فعلت. فذهبت إلى أهلها فأبوا، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: قد أردت ذلك عليهم فأبوا إلا أن الولاء لهم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته فقال: خذيها اشترطي لهم الولاء فالولاء لمن أعتق. ففعلت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية في الناس فحمد الله ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فما كان من شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو وهب قال حدثني رجال من أهل العلم منهم الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة إلى بيتي فقالت: يا عائشة، إني كتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة: ارجع إلى أهلك فإن أحب أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت. فنابت بريرة إلى أهلها فعرض ذلك عليهم فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك بل تفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ثم قال: أما بعد، فما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق، فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث والليث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن مسلم القنبي قال حدثنا الليث بن سعد حاول حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا مروان محمد قال أخبرنا الليث ابن سعد قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة أن أخبرته أن بريرة جاءتها تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت عائشة: ارجع إلى أهلك فإذا حبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فآتك فإنما الولاء لمن أعتق. زاد مروان ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن شرط مئة شرط الله أحق وأوفى. هنا كتبت وأوفى، سقطت الواو والهمزة. حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت بريرة تستعينها في كتابتها، وذكر الحديث بطوله أحق وأوفى. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري بإسناده مثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أنباني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها فقالت: يا عائشة، وذكر الحديث بطوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرني محمد بن إدريس الشافعي أن الإمام قال أخبرني مالك بن أنس عن نافع بن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق. ورواه يحيى بن يحيى عن مالك هكذا أيضا عن عائشة. حدثني إسحاق بن باجوية الترمذي بترمذ قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فتعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق. باب بيان حظر بيع الولاء وهبته وحظر موالاة مولى مسلم وموالي قوم بغير إذنهم والتشديد فيه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان عيينة يحدثون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك وسفيان عيينة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. حدثني أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني يحيى بن أيوب عن مالك بن أنس عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا يعلى وأبو نعيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة قال حدثنا سفيان بن سعيد حاول حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وحدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري بمثله. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا ابن جرير حاول حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا شعبان عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا ابو جعفر بن جنيد الدقاق قال حدثنا ابو بدر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا عبدان الجواليقي قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا اسماعيل بن عيسى الجيشاني قال حدثنا صامت ابن معاذ. هذا الجيشاني المرمان الدرس الماضي لو يتأكد منه يراجع الاسم ذاك. قال حدثنا موسى بن طارق قال وقال ابن جريج عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء. حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا محمد بن عبال القرشي قال حدثنا ابو ضمره عن عبيد الله بن عمر عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر انه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ورواه محمد بن عبيد عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته والولاء لمن اعتق. لم يروي في هذا الحديث الولاء لمن اعتق الا محمد بن عبيد ولم يتابعه عليه احد. ورواه جماعه عن الثوري فلم يذكروا فيه هذه الكلمه الولاء لمن اعتق منهم زائده وزهير بن مهدي والفريابي وابو نعيم وابو داود الحفري وغيرهم. ورواه مالك وشعبة وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال وعبيد الله بن عمر والضحاك بن عثمان وابن جريج وغيرهم عن عبد الله بن دينار فلم يذكروه. نعم هو صح في حديث آخر لكن في الرواية هذه نعم هذا يعتبر من خطأ أو من وهم محمد بن عبيد. ذكر عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهس بن أسد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال سمعت شعبة فقلت لعبد الله بن دينار أسمعت ابن عمر قال نعم وسأله ابن حمزة. حدثنا سليمان ابن سيف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على كل بطن عقوله وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتولى رجل مولى بغير إذنهم. نعم العقول مقصود به العاقلة هذا في الديات عاقلة الرجل أم أقرب الناس إليه. وحدث أن في الصحيفة وعليه لعنة الله. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم العباد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله البطن يعني قسم من القبيلة ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى كل مسلم بغير إذنه. قال أخبرت أنه لعن في صحيفتي من فعل ذلك. نعم، ملعون من انتسب إلى غير أبيه ومن انتسب إلى غير مواليه. نعم، لا ينتسب إلا إلى مواليه الذين اعتقوه كان مملوكا، ومن كان حرما ينتسب إلى غير أبيه، إلى أبيه، ومن انتسب إلى غير أبيه فهو ملعون. كذلك الانتساب سواء إلى الأب أو إلى القبيلة، بعض الناس يغير قبيلته، كذلك هذا داخل فيه. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن لامش عن إبراهيم تيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه عليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أسنان الإبل يعني الزكاة، إذا بلغت 5 ففيها شاه، وإذا بلغت 10 ففيها شاتان، إذا بلغت 25 ففيها بنت لبون، إذا بلغت 35 ففيها بنت بخاف، إلى آخر الحديث. وإذا فيه المدينة حرم يعني حدود حرم المدينة ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان معروفان، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي وابن نباج قال حدثنا عبد الله بن جابر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد عن لامش عن إبراهيم التيمي عن أبيه سمعت عليا يقول ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وصحيفة في قراب سيفي، فدعا بها فقرأ فإذا فيها شيئان من الفرائض ومن أسنان الإبل، وإذا فيها ومن والى قوما بغير إذن مواليه انتسب إليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، والمدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا صرف ولا عدل. وعن زيد وحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مثله، هذا لفظ ابن النباج أبو عثمان التنوخي عن عبد الله بن جعفر ورواه علي بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش. حدثنا أبو مية قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال رأيت عليا يخطب عليه سيف فيه صحيفة معلقة، فذكر ما شاء الله أن يذكر، ثم قال والله ما عندنا كتاب نقرأه ليس كتاب الله وهذه الصحيفة، ثم نشرها فقرأها فإذا فيها شيء من الجراحات وأسنان الإبل، والمدينة حرم من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أواء ومحدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر شيء مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا مالك بن سعير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور جبلين، وذكر حديث. وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا مالك بن سعير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه مختصرا، وقال فيه من ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. حدثنا أبو الأزهر ومحمد بن شهدان وجعفر الصائغ قالوا حدثنا معاوية بن عمرو عن زائد عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم القيامة عدل ولا صرف، والمدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف لا يقبل منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. حدثنا الغزي وابو اميه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا شيبان عن الاعمش ورواه ابو حمزه السكري عن الاعمش باسناده قال جميعا ومن والى غير مواليه. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تولى مولى قوم بغير اذنهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. حدثني مسدد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه صرف ولا عدل. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنة الله ملائكة والناس أجمعين على رجل ادعى مولى قوم بغير إذن مواليه. باب بيان ثواب المعتق رقبة مؤمنة. حدثنا محمد بن عبد الحكم، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني أبي والد عبد الله بن عبد الحكم من أصحاب مالك، وشعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة بن مرجانة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى يعتق فرجه بفرجها. حدثنا الدوري وأحمد بن ملاعب قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمر بن علي بن حسين بإسناده مثله، وروى مسلم عن الصغار عن أبي مريم عن يحيى بن أيوب حدثنا ابن الهاد عن عمر بن محمد قال سمعت سعيد بن مرجانة يحدث عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا عاصم بن محمد العمري قال حدثنا واقد محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن حسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 أو 1,000 دينار. حدثنا نصر المرزوق المصري قال حدثنا قاسم بن كثير قال حدثنا محمد بن طرف أبو غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد المرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج. حدثنا أبو حاتم وأحمد بن بشر المرتدي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد مسلم عن محمد المطرف أبو أسال المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضو من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. ليس في هذا الحديث مؤمنة. حدثنا أبو علي الزعفراني ومحمد بن إسماعيل بن سالم مكي وأبو قلابة قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد يعني بن أبي هند قال حدثني إسماعيل ابن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعيد المرجالة سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه الإرب القطعة من النار حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. فقال علي بن حسين يا سيدنا مرجانة أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال فقال نعم. هذا لفظ الزعفراني وزاد الصائغ وأبو قلابة قال ادعوا لي أحد غلماني مطرفا فأعتقه فلما قام بيده قال اذهب فأنت حر لوجه الله. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد ابن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله ابن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم بإسناده من أعتق رقبة مؤمن أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. باب الخبر الدال على أن الرجل يملك أباه الشراء حتى يعتقه وأنه إذا أحب يجازيه بعد موته أعتق عنه. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده أبدا لا يستطيع الولد أن يجازي والده مهما عمل إلا بشيء واحد ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هنا لحق جزاء وما دون ذلك مهما فعل. حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري حاول حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. انتهى كتاب العتق وبه ينتهي درسنا لهذا اليوم. صلى الله عليه وسلم وإياكم ما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.